الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وبعد، ففي المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير في قوله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. كفران سبأ وعذابهم. كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها وأهلها، وكانت التبابعة منهم، وبلقيس صاحبة سليمان عليه الصلاة والسلام من جملتهم، وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم، وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى، ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد، أيدي سبأ شذر مذر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله وبيانه قريبا. وبه الثقة. روى ابن جرير عن فروة بن مسيك الغطيفي رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أخبرني عن سبأ، ما هو أرض أم امرأة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد له عشرة من الولد، فتيامن ستة وتشاءم أربعة، فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وعاملة وغسان، وأما الذين تيامنوا فكندة والأشعريون والأزد ومذحج وحمير وأنمار. فقال رجل: ما أنمار؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذين منهم خثعم وبجيلة. ورواه الترمذي في جامعه بأبسط من هذا، ثم قال: هذا حديث حسن غريب. قال علماء النسب: منهم محمد ابن إسحاق، اسم سبأ عبد شمس ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، وإنما سمي سبأ لأنه أول من سبأ في العرب، وكان يقال له الرائش لأنه أول من غنم في الغزو فأعطى قومه فسمي الرائش. والعرب تسمي المال ريشا ورياشا، واختلفوا في قحطان على ثلاثة أقوال: أحدها أنه من سلالة إرم ابن سام ابن نوح، واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق: والثاني أنه من سلالة عابر وهو هود عليه الصلاة والسلام، واختلفوا أيضا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق أيضا: والثالث أنه من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق أيضا، وقد ذكر ذلك مستقصي الإمام الحافظ أبو عمر، أو مستقصى الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري رحمة الله تعالى عليه في كتابه المسمى الإنباء على ذكر أصول القبائل الرواة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: كان رجلا من العرب، يعني العرب العاربة الذين كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام من سلالة سام ابن نوح. وعلى القول الثالث كان من سلالة الخليل عليه السلام، وليس هذا بالمشهور عندهم، والله أعلم، ولكن في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنفر من أسلم ينتظلون فقال أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، فأسلموا قبيلة من الأنصار، والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبأ، نزلوا بيثرب لما تفرقت سبأ في البلاد حين بعث الله عز وجل عليهم سيل العرب، ونزلت طائفة منهم بالشام، وإنما قيل لهم غسان بماء نزلوا عليه قيل باليمن، وقيل إنه قريب من المشلل كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: إما سألت فإن معشر نجب، الأزد نسبتنا والماء غسان. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ولد له عشرة من العرب أي كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن، لأنهم ولدوا من صلبه، بل منهم من بينه من بينه وبين الأبوان، بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة، والأقل والأكثر كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب النسب. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة، أي بعدما أرسل الله تعالى عليهم سيل العرب منهم من أقام ببلادهم ومنهم من نزح عنها إلى غيرها. سد مأرب وسيل العرب، وكان من أمر السد أنه كان الماء يأتيهم من بين جبلين وتجتمع إليه أيضا سيول أمطارهم وأوديتهم، فعمد ملوكهم الأقادم فبنوا بينهما سدا عظيما محكما حتى ارتفع الماء وحكم على حافات ذينك الجبلين، فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن، كما ذكر غير واحد من السلف منهم قتادة أن المرأة كانت تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل وهو الذي تختلف فيه الثمار، فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملأه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستوائه. وكان هذا السد بمأرب بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل ويعرف بسد مأرب، وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث ولا شيء من الهوام، وذلك لاعتدال الهوى وصحة المزاج وعناية الله بهم ليوحدوه ويعبدوه، كما قال تبارك وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، ثم فسرها بقوله عز وجل جنتان عن يمين وشمال أي من ناحيتي الجبلين والبلدة بين ذلك، كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور أي غفور لكم إن استمرتم على التوحيد. قوله تعالى فأعرضوا أي عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم به عليهم وعدلوا إلى عبادة الشمس من دون الله، كما قال الهدهد لسليمان عليه الصلاة والسلام وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قوله تعالى فأرسلنا عليهم سيل العرب المراد بالعرم المياه، فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته، مثل مسجد الجامع وسعيد كرز، حكى ذلك السهيلي. وذكر غير واحد منهم ابن عباس ووهب بن منبه وقتادة والضحاك أن الله عز وجل لما أراد عقوبتهم بإرسال العارم عليهم بعث على السد دابة من الأرض يقال لها الجرذ نقبته، قال وهب بن منبه. وقد كانوا يجدون في كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو الجرذ، فكانوا يرصدون عنده السنانير برهة من الزمن، فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانير وولجت إلى السد فنقبته فانهار عليهم. وقال قتادة وغيره الجرذ هو الخلد، نقبت أسافله حتى إذا ضعف ووهى وجاءت أيام السيول صدم الماء البناء فسقط، فانساب الماء في أسفل الوادي وخرب ما بين يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك، ونضب الماء عن الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشمال فيبست وتحطمت، وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة كما قال تبارك وتعالى وبدل لهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء الخرساني والحسن وقتادة والسدي وهو الأراك، وأكله البرير وأثلم، قال العوفي عن ابن عباس هو الطرفة، وقال غيره هو شجر يشبه الطرفة، وقيل هو السمر والله أعلم. قوله وشيء من سدر قليل، لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السدر، قال وشيء من سدر قليل، فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين إليه بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأنهار الجارية تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء ذي الشوك الكثير والثمر القليل، وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل. ولهذا قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، أي عاقبناهم بكفرهم. قال مجاهد ولا يعاقب إلا الكفور، قال الحسن البصري صدق الله العظيم لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور، أو لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور. ثم قال تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. تجارة سبأ وذهابها، يذكر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهني الرغيد والبلاد الرخية والأماكن الآمنة والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها، بحيث أن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء، بل حيث نزل وجد ماء وثمرا ويقيل في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم. ولهذا قال تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قال مجاهد والحسن وسعيد بن جبير ومالك عن زيد بن أسلم وقتادة والضحاك والسدي وابن زيد وغيرهم، يعني قرى الشام، يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة. قال العوفي عن ابن عباس القرى التي باركنا فيها بيت المقدس قرى ظاهرة، أي بينة واضحة يعرفها المسافرون، يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى. ولهذا قال تعالى قدرنا فيها السير، أي جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أي الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا ونهارا. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. وقرأ آخرون باعد بين أسفارنا، وذلك أنهم بطروا هذه النعمة كما قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد. وأحب مفاوز ومهامه يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير في الحرور والمخاوف، فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق، أي جعلناهم حديثا للناس وسمرا يتحدثون به من خبرهم وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهني، تفرقوا في البلاد ها هنا وها هنا. ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقوا تفرقوا أيدي سبا وأيادي سبا وتفرقوا شذر مذر، قوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي إن في هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام لعبرة ودلالة لكل صبار على المصائب شكور على النعم. روى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من قضاء الله تعالى للمؤمن، إن أصابه خير حمد ربه وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر، يؤجر المؤمن في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. وقد رواه النسائي في اليوم والليلة، وله شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عجبا للمؤمن لا يقضي الله تعالى له قضاء إلا كان له خير له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وعن قتادة إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، قال كان مطرف يقول نعم الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. ثم قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. تصديق إبليس ظنه على الكفار لما ذكر تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان، أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهدى، فقال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره هذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبليس حين امتنع من السجود لآدم عليه الصلاة والسلام ثم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، والآيات في هذا كثيرة. قوله تبارك وتعالى: وما كان له عليهم من سلطان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي من حجة قوله عز وجل: إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء، فيحسن عبادة ربه عز وجل في الدنيا ممن هو منها في شك. قوله تعالى: وربك على كل شيء حفيظ، أي ومع حفظه ضل من ضل من أتباع إبليس، وبحفظه وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.